التعزير. قال عزر من العزر، عزر بمعنى رد وبمعنى منع. يقول عزرته كأني منعته، فلها معنيان: معنى التعزير من الصديق ومن القريب ومن الولي، ومعنى التعزير من الحاكم من القاضي من المحتسب. وهنا تعزير، ايه التعزير؟ التعزير المنع، التعزير الرد للشيء. يكون التعزير في الصديق والقريب بمعنى الوقوف بجانبه ومنع غيره من ان يؤذيه. التعزير للانسان المسيء بمعنى كفه عن ظلم غيره، وبمعنى ان اكفه عن ان يظلم نفسه. هنا التعزير فيها معنى المنع، المنع. قل منعت فلانا بمعنى أعطيته المنع، قويته، ومنعت فلانا أي رددته وكففت شره. يبقى هنا التعزير له المعنيان، وكأنها من الأشياء التي لا فيها معاني التضاد في المعنيين. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، عزروه بمعنى منعوا عنه أعداءه، معنى كفوا شر الأعداء عنه، معنى نصروه. النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا بلوائه فعزروا دين الله، أي قووا دين الله. فلما يقول الحاكم عزر فلانا بمعنى منعه من الظلم، يبقى هنا منع بمعنى منعه كفه من أن يظلمه. يبقى هنا التعزير من عزر أو من العزر، وهو الرد والمنع. في غير ذلك أشياء ما وصلتش للحد، ما وصلتش للحد، وإنسان وقع فيه نوع من أنواع المعاصي اللي من جنسها يجب الحد لكن ما وصلش إلى ذلك. نقول في السرقة، إذا سرق ربع دينار فصاعدا تقطع يده، أخذ مال الغير من حرز مثله على سبيل الخفية. طيب هو أخذ مال الغير بس ما وصلش لهذه الدرجة، ما وصلش لربع دينار، أو أخذ ما يزيد عن ربع دينار بس مش من حرز، يبقى هنا يعذر هذا الإنسان بما يمنعه من الوقوع في ذلك مرة ثانية. يبقى هنا التعزير. الحد لابد من توافر التعريف بتاع الجريمة التي وقع فيها. سرقة يبقى تعريف السرقة، وقع عليه هذا التعريف يبقى يوقع عليه الحكم الذي فيه. يبقى يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ويضرب لها المثل بمباشرة الأجنبية في مدون الفرج، مباشرة معنى لمس البشرة، لمس البشرة. يبقى لمس البشرة عن طريق التقبيل، عن طريق الغير ذلك، ولكن لم يجامع، لم يقع في الزنا بمعنى الجماع. فعلى ذلك هنا مش هيقال إن يرجم، ولو قالوا إن يجلد 100 جلدة، ولكن للحاكم أن يجلده جلدات نكال بما راه دون هذا الحد، دون الحد اللي هو 100 جلدة. فله أن يصل إلى 99 لغاية تسلق، ما يصلش 100، ما يضربش 100 جلدة، بحسب إيه اللي يرضع الناس، إيه اللي يرضع الناس في ذلك. يبقى هنا يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لو التعزير يعني. والمثال كمباشرة الأجنبية في مدون الفرج، كإتيان المرأة، المرأة معنى السحاق والعياذ بالله. هنا المرأة تأتي المرأة فيكون فيها التعزير، وإن كان العلماء يختلفون هل فيه التعزير ولا يكون هو الحكم نفسه زي ما في أمر الزنا. فإذا يقول إنه فيه التعزير يقول ما وصلتش للزنا، ليس فيه الإنسان لا علاج ولا غيره، يبقى على ذلك يكون فيه التعزير بما هو دون حد الزنا. سرقت ما لا قطع فيه، وسرقت ما لا قطع فيه، زي ما قلناها السرقة إذا أخذ ربع دينار فصاعدا تقطع يده، أقل من ربع دينار يبقى لا تقطع اليد مش هتساه، ولكن يعزر هذا الإنسان سواء إنه بضرب ولا بسجن ولا بنحو ذلك حتى لا يرجع إلى مثل ذلك. يبقى يقول لك سرقت ما لا قطع فيه، والجناية بما لا يوجب القصاص، والجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها، بمعنى العمد ما هو الجناية في الخطأ، يبقى فيها الدين، فيها أرش الجناية، فيها الحكومة. طيب العمد تعمد، مش هنسوي بين العمد وبين الخطأ، يعني إنسان وجد إنسان ماشي جاب عصاية وراح ضربه بها ضربة في أثرت في يده تأثيرا بما دون الكسر، أقل من الكسر. طيب هنا حنقول ان فيها حكومة، ان لو كان كسر حنقول العظمة فيها جمل او فيها جمالين حسب كلام العلماء في ذلك، لكن ما حصلش كسر، في تورم، فيها حكومة. طيب هذا لو كان فعل هذا الشيء وهو مخطئ، مخطئ، ما أصابش شيء، الحاجة وقعت على إيدي تاني عملت فيها فيها حكومة. هذا الثاني لا، جاب العصاية وضربه بها، لم يكسر يده ولكن تورمت إيده، احتاجت لعلاج أو كذا، يبقى فيها حكومة، هيغرم مالا زائد يعذر للاعتداء على الغير. مش هنقول يستوي من يخطئ فيؤذي الغير بخطائه، ومن يتعمد الأذى يبقى ده زي ده ادفع وخلاص، لا، هنا فيها بقى انه يعذر هذا الإنسان لما يمنعه من أن يتعدى على الخلق. ممكن الإنسان يكون غنيا وسهل ان هو كل شوية ما يضرب حد يعمل يدفع فيه كام، حد اخده مني كام خلتس وخلاص، ويضرب تاني وتاني، لكن لما يلاقي ان هو بيتضرب زي ما التاني ضرب، لما يلاقي ان هو الامر والله دي مش هنقدر احنا نفعل فيك مثل هذا اللي فعل، الا بعدين تزيد وتتكسر ايدك وانت ما كسرتش ايد التاني، يبقى هنعذرك، هنضربك جلداتنا كان عشان ما تفعلش هذا في كما فعل في هذه المرة. يبقى الجناية بما لا يوجب القصاص ونحوها. لما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قول رجل للرجل يا فاسق يا خبيث، واحد يشتم تاني يقول له يا فاسق يا خبيث، قال هن فواحش، هن فيهن تعزير وليس فيهن حد، فيهن تعزير وليس فيهن حد، يعني ان الكلمة محتملة، الفاسق انه خارج عن الطاعة، خارج عاصي، وان كان الزاني من الفساق ايضا اولئك هم الفاسقون، ولكن مع ذلك لما احتملت هذه وهذه، يبقى في الحالة دي نقول ان فيها التعزير، يعزر هذا الانسان بما دون الوصول بالضرب الى الحد. قال علي رضي الله عنه في قول رجل للرجل يا فاسق أو يا خبيث، شتائم يكون بين الناس اللي ما وصلتش للقذف، قال هن فواحش فيهن التعزير أو فيهن تعزير وليس فيهن حد. حسنه الشيخ الألباني. وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، يعني التعزير حق لله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه الحاكم يعزر ويؤدب سواء إنسان طلب أو لم يطلب، ده إذا كان هذا الذي يفعله يؤذي المجتمع زي ما ذكرنا قبل ذلك، إن إنسان واحد فاسق مع واحد فاسق، اثنين ماشيين في الشارع كل واحد بيشتم التاني، لما يجي يكون فيها قذف نقول هذا قذف هذا، يقول لك ما هو لابد إن واحد يقول ده قذفني عشان أخذ الحق له، ما اشتكاش، طب ويمشي الناس بقى يقولوا الألفاظ في الشارع يؤذوا الناس، كل واحد يقول لك لا لا لا، هذا يقام عليه حد القذف بدعوة من الآخر، لكن ما فيش دعوة من الاثنين هم فرحانين بهذا الشيء، يبقى هذا يجلد بما لا يصل إلى الحد. الحد فيها كام في القذف؟ 80، طيب اجلد 79، اجلد 79، يبقى عدد مش هيوصل بها للحد، ولكن هي تعزير. طب هنا بتضربوا ليه؟ ما حدش اشتكى أصلا، لك حق الله سبحانه وتبارك وتعالى، حق الله معنى الذي جعله للمجتمع، أن الله عز وجل جعل الناس يتعففون فيهم العفة، هذا يظهر فاحشة أمام الناس فيؤذي أسماع الناس بما يسمعونه، سواء حد اشتكى ولا ما اشتكوش، إذا بلغ الحاكم إن فلان هذا بذيء اللسان يمشي في الشارع يشتم ويسقط، فيعزره بذلك بجلدات نكال حتى يكف أو يكفه عن أذى الخلق. بيقول لنا للإمام اللي هو الحاكم يعني أنه يقيم عليه التعزير وله أن يعفوه إذا رأه تائبا، يعني لو أنه تابه هنا يعفو ليه يعفو ما يضربه خلاص، قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنسان يشكو نفسه يقول يا رسول الله إني أصبت حدا فأقيمه عليه، ما سألوش إيه الحد ده، سأله آخر قال إني مررت بحديقة وبها امرأة أتيت منها كل شيء غير أني لم أجامعها، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت معنا، قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. يبقى على ذلك قلنا لو كان يجب أن يقام في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذا الإنسان أو أنه أدبه بشيء، لكن كونه ترك يجوز العفو مثل ذلك إذا جاء الإنسان تائبا. روى ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها، فقال أصليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. متفق عليه. إلا إذا شتم الولد والده فلا يعذر إلا بمطالبة والده، ربنا سبحانه أمر بالإحسان للوالدين وبالوالدين إحسان، وهنا الإنسان يتحمل الأب ويتحمل الأم ويتحمل الجد ويتحمل الجدة، يتحمل هذا الشيء، وسيكون الرد لذلك في يوم من الأيام، يبقى هو جدد ويبقى أب له أولاد حيعملوا فيه زي ما هو عمل في أبيدين برد الإنسان. فهنا لو أن الإنسان أساء لوالده، شتم والده وبلغ الأمر للحاكم، يبقى هنا لا يعزر الولد إلا بطلب من الأب. لا، أما في باقي الأشياء الممكن يعزر من غير ما حد يطلب. سمع إنسان ماشي في شارع رافع صوته وبيصقب وبيزعق وبيؤذي الناس ومحدش يشتكي له، إنه يعزر هذا الإنسان، يعزره. وهنا إذا كان هذا أذى والده، هذا أشد الكثير، الذي أذى والده، يقول لنا هنا إنه علشان يعزر الإبن حيضرب الإبن، حيسجن الإبن، الأب سيتأثر من ذلك. الأب يبقى كأنه بيعاقب الأب، الإبن أذى الأب والحاكم كمان كمل له الأذى بأنه سجد الإبن. لا، أما الأب يطلب، الأب يطلب من الحاكم هذا شيء، ابني يؤذيني، ابني يشتمني، بل الحاكم هنا يعزر هذا الولد على ما صنع بأبيه. ما طلبش الأب يبقى لا يعزره، مراعاة للأبي يعني. يبقى إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، إلا بمطالبة والده. نقله في الإقناع عن الأحكام السلطانية، السلطانية بتاعت الموردي. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، ولا يعزر يعني الولد لو شكى أباه إن للحاكم يقول له أبويا بيشتمني، أبويا مش هيعمل حاجة للأب، مش هيعمل حاجة للأب، يبقى ينصح الأب، النصيحة للأب. أما أن هو يعزر ويسجن ويضرب، لا، مش هيكون. النبي صلى الله عليه وسلم قال للولد أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يبقى على ذلك الأب لن يقول شيئا يؤذي الابن في العادة، إلا إذا تغيرت الطباع. في العادة أنه لن يؤذي الابن إلا بسبب من الابن نفسه فعله بأبيه. وإلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده، ولا يعزر الوالد بحقوق ولده، لحديث أنت ومالك لأبيه. ويمكن ذكرت هذا الحديث قبل ذلك، والحديث حديث صحيح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيه ليس معناه أن الأب يتملك مال الابن كله، أو أن الابن محجور عليه في ماله إذ لا يتصرف إلا بإذن الأب، لا، مش المقصود هذا. ولكن القصة نفسها تدل على أن الأب كان محتاجا والابن مقصر في حق الأب. الأب محتاج، والأب يجب عليه أن ينفق على الزوجة اللي هي أم هذا الولد، والأب له أخوات، الأخوات محتاجات، والابن مقصر مع الجميع. فالأب أخذ من مال الابن فأعطى لعماته وأخوات هذا الأب، وأعطى لأمه اللي هو مدهش أصلا. فذهب يشكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبي تاح مالي، أبي تاح مالي، خذ المال بتاعي اتاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الأب، فالأب قال سأله وهل أنفقت إلا على أمه وعماته وما صرفت على منك على النساء، هو ما صرفش عليها أصلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الولد ودفعه الأب، قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يبقى هنا إذا احتاج الأب والابن معه وجب على الابن أن يعطي للأب وأن يعطي للأم، وليس المعنى أن الولد محجور على ماله لحق أبيه، ليس معنى الحديث ذلك، وليس المعنى أنه لا يجوز له أن يتصرف إلا بإذن أبيه، ليس ذلك. ولكن المعنى إذا احتاج الأب للنفقة وجب على الابن أن ينفق على أبيه، لم ينفق للأبي أن يأخذ من مال الولد ما يريد طالما أنه يحتاج لذلك، ولكن ليس له أن يأخذ كل المال، وليس له أن يأخذ من والي الولد من ماله ليعطيه لولد آخر من أولاده، ليس له ذلك. يقول لنا إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة الوالد. وهنا يعني ناخذ بالنا إن أمر بر الوالدين، بر الوالدين، ربنا سبحانه وتعالى يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وأحيانا البعض من الناس يشكو ابنه أنه يؤذيه، أنه يرفع صوته عليه، أنه إذا جاء أيام المذاكرة والامتحانات ما يذكرش، ويخلي الأب طول السنة بيصرف المال ويجي الابن وقت الامتحانات مش داخل الامتحان، ضيع الأب النفقة. أهدا من عقوق الوالدين، هذا من عقوق الوالدين، أن الابن يقصر في حق الأب، يتعب ويصرف والابن يجيله صائد في آخر السنة ما يدخلش الامتحانات عشان تعبان نفسيا عشان متضايق، هذا من الأذى للأبي. احذر من ذلك، انه دين ما تصنعه في ابيك سيصنع فيك في يوم من الايام. يمكن لسه سامع قصه قريبا في سوق في بلد من البلدان، سوق، فبيحكي رجل انه قدام المحل بتاعه قدام ولد ماشي مع ابيه، شاب ماشي مع الاب، يقول رجل طيب والابن طيب، ماشي قدام المحل وحصل بينهم كلام، والابن ادى لابوه الالم على وشه في السوق وسط السوق امام الناس. يا ترى هذه أخلاق يصلح ذلك من إنسان مسلم يصنع ذلك؟ لما أهل السوق يضربوا الولد يستضرب أبوه بالألم، فإذا بالأرض سيبه ويقسم لهم أنه في المكان نفسه من 30 سنة ضرب أبو ألم في المكان نفسه، تردله في يوم من الأيام. احذر ما تصنعه في أبيك وأمك سيصنع فيك في يوم من الأيام. نقول لإخواننا الشباب الصغير اللي أهليهم بيزهقوا منهم وكل يوم شكوى ما بيذكروش وبيصرف عليهم، والأب بيتعب ليل نهار يشقى عشان يصرف لك المدرسين الخصوصيين وأنت مش هنا خالص معه، احذر من ذلك. عيالك يعملوا فيك نفس اللي أنت بتعمله في أبيك وأمك، قدم لنفسك. نرجع لمنار السبيل، بيقول لنا هنا: ولا يزال في جلد التعزير على 10 أصوات. لا يزال في جلد التعزير على 10 أصوات، نص عليه الإمام أحمد. يعني على الغالب، على الغالب ذلك أنه إذا كان 10 أصوات تكفي، إذا كانت تكفي يبقى على ذلك لا يزاد عليه، لأنه لا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا إذا استهان الناس بالأحكام الشرعية جاز أن يزاد على ذلك. ولذلك هنا بيقول لنا في حديث أبي بردة مرفوعا: لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني كأنه لك ما تزيدش عن 10 أصوات إلا إذا كان حدا من حدود الله عز وجل. ومعلوم أن حدود الله ما فيش حد 11 صوت ولا 12 صوت ولا 13 ولا 20، الحدود أقلها 80 جلدة. يبقى كأنه هنا بيقول لك إن الجلد لا يجوز لك أن تزيد عن ذلك طالما إن هو هذا يكفي في التأديب. ولكن إذا كان لا يكفي فبيقول لك حد من حدود الله ما توصلش لحد الله. لذلك قال العلماء إن يدوز بما دون حد الله عز وجل. يبقى هنا إذا قال 10 أصوات يبقى على الغالب إذا كان هذا يرضع، لكن إذا كان لا يرضع صاحب الجريمة أو صاحب سوء الأدب يبقى على ذلك يعذر بما هو أكثر ذلك مما يرضع. يقول: قدر أكثره ولم يقدر أقله، فيرجع فيها اجتهاد الحاكم. يعني احيانا انسان لو ضرب ضربتين اثنين يقوم يحصل له مهانه وذل بهذا، مش متعود على هذا الشيء، فيكفي الحاكم يضربه على ذلك. لكن انسان اخر ضرب 10 أصوات كل يوم رايح يخدينه على القاضي، ضرب 10 أصوات ويطلع ما يهموش ويرجع ثاني ويرجع ثالث، يبقى هنا يجوز الزياده على ذلك، يجوز. ولذلك جاء عن عمر رضي الله عنه ان رجلا في عصره زور خاتم عمر، ختم بتاع عمر رضي الله عنه بتاع بيت المال، زور الختم بتاع بيت المال وأخذ به من بيت المال. هنا لما عدم عمر جاب هذا الإنسان وحبسه ثم أخرجه وجلده 100 جلدة، 100 جلدة، ثم حبسه وانتظر عليه ثم أخرجه وجلده 100، ثم حبسه ثم أخرجه وجلده. قال: إنك قاتلي، إن كنت قاتلي فافعل، يعني أما كل شوية تحبسني وطلعني يضربني. فكان تعزيرا شديدا له خوف غيره أن يقع في ذلك. يبقى على ذلك هنا عمر عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عن 10 أصوات، وما كان يصنع ذلك إلا لكونه فهم إن هذا على الغالب، وإن التعزير بما يرضع الناس لا بما لا يرضعهم. فإن إنسان يسرق من بيت المال نقول له هنضربك 100 عصاية مش مهم، وبس طلعت بالغنيمة، لكن لا، إنه يضرب ويلزم برد هذا الذي آخر. طب ما قطعش يده ليه عمر؟ ليه لم يقطع يده؟ ليه؟ بيت المال مش حبس، بيت المال حبس، نقب بيت، راح بالختم فكالسارق الذي يسرق. ولا هو عمر نظر لأن بيت المال فيه حق لكل مسلم من المسلمين. وجهة نظر عمر ان بيت المال في حق لكل واحد من المسلمين، ما هو يوزع هذا المال على بما فيهم هذا الانسان اللي زور واخذه. يبقى هذا كان عنده شبهه منعت عمر من ان يقول نقطع يد هذا الانسان، عنده شبهه منعت عمر من ان يقول اقطع يد هذا الانسان. يقول لنا: ويكون التعزير ايضا بالحبس، بالحبس يبقى هنا يجوز يعزر بالحبس، يحبس يومين ثلاثة شهر شهرين بحسب. وكان عمر يحبس رضي الله عنه، وحبس جرول اللي هو صاحب الأشعار اللي كان بيؤذي الناس بأشعاره، حبسهم فترة طويلة لغاية ما أرسل إليه يستعطفه وإنه يقول له أنه مش هيرجع لذلك، ورجع لذلك مرة ثانية لما كان عليه. لكن الغرض أنه كان يكف شر الأشرار ولو بالسجن فترة طويلة. يكون التعزير أيضا بالصفة، الصفة الصفة الضرب بالكف، الضرب بالكف. فإذا كان ضرب باللكمية يسميه ضرب بجمع كفه، بجمع كفه هنا البوكس اسمه، لا قالش البوكس هنا، ولكن يضرب الصفة يصفعه. الصفة ممنوع على الوجه، ما فيش صفة على الوجه. فإذا كان الصفة على الظهر، الصفة على قفاه، الصفة وإن كان هو ده المعروف لغة، الصفة لما يقولوا الصفة يقول صفعه على قفاه، هو ده المعروف عندهم لغة. فقل يجوز التعزير، التعزير في شيء من الإهانة، في شيء من الإهانة. فإذا كان الإنسان الذي يستحق الإهانة ما وصلش للضرر ويؤذي الناس، إنسان بذيء اللسان، إنسان شرير في طبعه، ولكن ما وصلش أن يقام عليه حد بالحدود، فيجوز التعزير ولو بذلك. قال يجوز أيضا بالتوبيخ، أن يكتفي بأنه يهزأه قدام ناس يرون ذلك، يقوم يستحي إذا كان مثله يستحي من ذلك. كذلك التعزير بالعزل عن الولاية، إذا كان إنسانا واليا، إنسان ماسك وظيفة من الوظائف الكبرى، يجوز هو تعزيره بأنه يعزل من هذه الوظيفة التي هو فيها. إقامته من المجلس حسب ما يراه الحاكم، إقامته من المجلس يعني إذا كان له تقدم في مجلس المجالس أن يقومه أم امشي، يقوم إهانة أمام الناس ترضعه عن هذا أن يسيء للناس، أن يكون في مجلس من المجالس أهان حد من في المجلس فكان التعزير له امشي اطلع بره. يبقى هنا إقامته من المسجد فيه إهانة لهذا الإنسان، يحرم يهين غيره من الخلق. يقول لأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه، يعني السجن ما كانش معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانش في سجن في عهد صلى الله عليه وسلم، لأن الجرائم اللي كان موجودة ما تصحيز بمين، مين ما فيش، كلهم صحابة أفاضل، المنافقون مستترون باللي فيها، يعني نادر جدا يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحد يحتاج أنه يسجنه، فلذلك حيجيب دار يعملها للسجن تقعد فاضية على طول، لا، أو لحد يسكنها من أنه يجعلها للسجن. لكن لما زادت الجرائم في عهد عمر رضي الله عنه احتاج انه يأجر دارا او يشتري دارا من صفوان بن أمية ويجعلها دارا للسجن يسكن فيها. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السجن كان عبارة عن ايه؟ ان واحد غريم مع غريمه يقول الزم خليك وراه، خليك معه، ما تفرقوش، ما تسووش. يبقى هنا بقى ملازم، وإنسان ملازم إنسان آخر بحيث أنه لا يبعد عن عينه، كأن المراقبة، المراقبة. يبقى هنا مراقبة لهذا الإنسان لغاية ما يشوف أمر الجناية اللي فعلها. فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن معلوش حاجة تركه صلى الله عليه وسلم. إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمئة صوت إلا صوته، إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك. شركاء احنا قلنا إنسان إذا ملك الأمة جاز له أنه يطأها، أن يطأها، جاز له أنه يبيعها، أن يؤجرها، يؤجرها للعمل وليس للجماع، ولا هذا يكون من الزنا. هنا إذا وطئ أمة له فيها شرك، إذا كانوا اثنين يملكان أمة، هل يجوز الواحد يكون هو يجامع هذه الأمة؟ لا يجوز، لأنه ليس يملكها كاملا، يجامعها يوم ما تكون هي ملكا له خالصا. فلو إن اثنين أو ثلاثة يملكون أمة وواحد منهم وطئها، له شبهة هنا، شبهة أنه يملك ففعل هذا الشيء، ولكن مع ذلك لن يرجم إذا كان متزوجا، إنما يجلد جلدات أقل من حد البكر، حد البكر في ذلك هيكون 100 جلدة، هذا سيجلد إلى 99 جلدة. روى سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في أمة بين رجلين وطئها أحدهما يجلد الحد إلا صوته، يجلد الحد إلا صوته. الحديث الشيخ الألباني بيقول لم أجده، وصاحب التكميل بيقول وجدته في مصنف عبد الرزاق، وإن كان برضه اللي في المصنف ليس صحيح الإسناد من مرسل ابن جريج، فعلى ذلك لا يصح عن عمر رضي الله عنه. وصح عن ابن عمر خلاف ذلك، أنه قال ليس عليه شيء وأنه يدفع الثمن لشريكين في ذلك. وجاء عن سعيد بن مسيب أنه قال في جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال يضرب 99 صوتا. سعيد بن مسيب من كبار التابعين، هذه فتوى من سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. مثل ذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بجارية كانت بين رجلين فوطئها أحدهما واستشار فيها سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقال نرى أن يجلد دون الحد ويقيمونها قيمة فيدفع إلى شريكه نصف القيمة. يعني قالوا إن هو وطأها نخليها له هو يأخذها بس نأدبه على ذلك، يجلد 99 صوتة ويدفع الثمن بتاع شريكه له النصف فيها، يدفع له نصف الثمن الذي له. أيضا جاء عن ابن عمر سئل عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما قال ليس عليها حد، ليس عليه على الرجل يعني حد، وهو خائن يقوم عليه قيمتها ويأخذها. يبقى ليس على الرجل حد وهو خائن في هذا الذي صنعه يقوم عليه. طيب طالما أنه خائن يبقى يجوز الحاكم أن يعزر هذا الخائن. يبقى ابن عمر هنا ما نفاش أن يعزر، إنما نفى إيه؟ الحد، إنما لهوش حد هذا الإنسان، إنما للحاكم أن يعزره. احتج به أحمد يعني بالحديث اللي جاء عن عمر، وإن كان ما فيش إسناد لحديث عمر إلا ما روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر رضي الله عنه، وابن جريج ليس من التابعين بل هو من طبقة ليها ما أدركش حد من الصحابة، فضلا عن يضرب عمر وهم الكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولينقص عن حد الزنا، يكون أقل عن يعني حد الزنا. وإذا شرب مسكرا نهارا فيعزر 20 مع الحد. إذا شرب مسكرا نهارا، شرب المسكر قلنا الأغلب من الصحابة وما كانوا عليه من بعدهم أنه يجلد قد إيه شرب الخمر؟ يجلد 80، يجلد 80. فإذا كان في نهار رمضان يجوز للحاكم أن يعزره بأكثر من ذلك، يجوز أن يعزره، ويجوز أن يتوقف على ذلك، يجوز أن يقف على 80 ويجوز أن يعزره. فممن عزر بأزيد من الحد كان علي رضي الله عنه، فروى الإمام أحمد أن علي رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا. النجاشي اسمه قيس ابن عمرو ابن مالك، واحد اسمه كرجل من أهل اليمن، والظاهر أن أصله كان من الحبشة، يعني اسمه نجاشي زي ما يسمو الملك عندهم يلقب بالنجاشي، وكل ملك يأتي يلقب بالنجاشي عندهم، فبعض الناس من العوام بيحب اللقب فبيسمي ابنه بهذا الشيء، فمش شرط يكون عليه أنه هذا ملك الملوك، ليس ملكا ولكنه رجل كان فاسقا أيضا، كان يقول كان رقيق الدين، كان رقيق النجاشي هذا غير أصحم النجاشي هذا الملك البر الفاضل المؤمن الذي آوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده، والذي لما توفي النجاشي صلى عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه صلاة الجنازة أو صلاة الغائب. لكن هذا رجل آخر شاعر من الشعراء كان فاسقا وكان يشرب الخمر، فروى أحمد أن علي رضي الله عنه أتي بهذا النجاشي قد شرب خمرا في رمضان فجلده الحد 20 صوتا لفطر في رمضان. هذا حسن الألباني. النجاشي ده له قصص كثيرة تدل على فسقه، ويكفي أن يشرب الخمر في رمضان في نهار رمضان يشرب. فمما جاء عنه أنه مر برجل آخر شاعر وهو كان في الكوفة، رجل اسمه أبو سمال شاعر، فوقف عليه فيعني كان بيغريه في نهار رمضان إن ما تيجي نفطر، فقال هل لك في رؤوسي حملان في كرش في تنور من أول الليل إلى آخره قد أينعت وتهرأت، يعني أنا طبخ لك طبخة، طبخ لك خرفان صغيرة الحمل خروف الصغير حطه على النار من الليل لغاية الصبح، يعني تهرأت بقت اللحمة بتاعتها ناضجة واللحمة طيبة، تحب تأكل هذا الشيء؟ فقال له أبو سمان قال ويحك أفي شهر رمضان تقول هذا؟ قال ما شهر رمضان وشوال إلا واحدا، يعني رمضان زي شوال. فالثاني قال فما تسقيني شربني إيه عليها؟ فقال شرابا كالورس يطيب النفس ويجري في العرق ويكسر الطرق ويشد العظام ويسهل للقدم أو للفدن الكلام، يعني عمال بيغري إن تعالى ناكل حناكل وبعدين نشرب خمر في نهار رمضان. فلما فعل ذلك سمعهم الجيران أنه سكروا وارتفعت أصواتهم الاثنين، فأرسلوا لعلي بن أبي طالب أنه فلان وفلان سكرانين، فأرسل إليهم واحد منهم هرب اللي هو أبو سمال، والثاني برنسك اللي هو النجاشي هذا اللي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقام عليه هذا الحد، فأخذه فقال ويحك ولداننا صيام وأنت مفطر، عيالنا الصغيرين صائمين وأنت مفطر، فضربه 80 صوصا وزاده 20 وكمان 20 فوقها. فالرجل يقول لعلي قال ما هذه العلاوة يا أبا الحسن، ما هذه اللي أعطيني 80، يعني أحيانا استهانة بالضرب، استهانة بالضرب، ما هذه العلاوة؟ قال هذه لجرأتك على الله في شهر رمضان. ثم وقفه للناس ليروه، فكان منه حرم يطرف، حرم هرب من الكوفة وهدى أهل الكوفة بكلام بذيء، فقال إذا سقى الله قوما صوب غادية فلا سقى الله أهل الكوفة المطر، التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطي دجلة البقر، والسارقين إذا ما جن ليلهم والطالبين إذا ما أصبحوا السور. يعني بيرمي أهل الكوفة بأنهم أهل النفاق، وأنه قدام الناس بيصلوا بالنهار وبالليل بيسرقوا اللصوص، وأنهم يتركون النساء ويقعون في الفاحشة. قال ذلك وهرب، فكان بذيء اللسان فاستحق التعزير من علي. وكان عزره عمر قبل ذلك أيضا في عهد عمر رضي الله عنه، كان عزره عمر. وهنا التعزير للإنسان البذيء اللسان يجوز بسجنه، يجوز بضربه، ولكن لا يصل إلى الحد في ذلك. من ذلك ما جاء في عهد عمر أن هذا النجاشي هدى بني العجلان، بنو العجلان قبيلة، فهو هداهم وقال في شعر من الأشعار: إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. فبيقولوا العمر بن الخطاب رايحين يشتكوله، شوف النجاشي بيقول علينا إيه، يقول إذا عاد الله أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رهط بن مقبل. هنا بنسوق هذا الشيء لبيان إن هل الحاكم مجرد ما سمع شيء يقيم الحد على طول، ولا من الممكن أن يقول لا لها تأويل، يمكن يقصد كذا أو ما يقصدش كذا. فكان من عمر رضي الله عنه مع شدة عمر ولكن أيضا فيه التأني والتروي. فقال عمر رضي الله عنه: إنما دعا، إن هذا دعاء رجل بدأ عليك، إنما دعا، فإن كان مظلوما استجيب له، وإن كان ظالما لم يستجب له. يعني هو الرجل دعا، ما قالش حالي، فعاد بني العجلان رهطا بمقبل، يعني بيدع عليكم بإن ربنا يعليكم، فإذا كان مظلوما ربنا يستجيب، مش مظلوم ما يستهلش. قالوا طب إيه رأيك بقى؟ أنه بيقول علينا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. إيه رأيك يقول هذا الشيء؟ قبيلة عمر يقول إيه؟ يقول يا ليت آل الخطاب كانوا كذا، يا ريت آل عمر كنا احنا كذا كهذا اللي بيقول عنه. عمر بيحمل على المحمل الحسن، وإن كان عمر فطنة يفهم، ولكن الشيء إنه الكلام اللي ليه تأويل مش حمقيم الحد فيما يتأول فيه. قبيلة، هذا الذي يقول قبيلة أصب التحقير من القبيلة، من قبيلة أنتم حبة صغيرين ما لكمش قيم، لا يغدرون بذمته، لا يغدرون ليه بقى؟ هو كانوا اللي في الجاهلية يقولوا ومن لا يظلم الناس يظلم، يعني خليك أظلم، أظلم وخليك قوي، خليك جدع. فهنا بيقول إن قبيلة لا يغدرون، ليه لا يغدرون؟ ما يقدرش، يخافوا، فإذا كان ما مش قادرين فعلشان كده هو بيهينهم بهذا الذي يقول ولا يظلمون الناس حبة خردل، ما يظلموش حد. الكلام فيه مدح، ولكن حقيقته أنه القدح بأفظع ما يكون عندهم. فعمر بن الخطاب أخذ على الظاهر الحسن وقال ليت آل الخطاب هكذا. قالوا طيب، بيقول علينا ولا يريدون الماء إلا عشية إذا صدر الغراض عن كل منهل، يعني ما نروحش نسقي الإبل بتاعتنا إلا بعد العصر لما الناس يمشوا. هنا يقصد هم جبن ويخافوا الناس، حقراء عند الناس ما يقدروش يشربوا إلا لما الناس كلهم يشربوا ويمشوا. فعمر بن الخطاب يقول ذاك أقل الزحام، لما تسقوا على العصر ما كويس مالها، يعني ذاك أقل الزحام، وما على هؤلاء ما توردوا، يعني يردوا العصر ويردوا بالليل ما فيش حدا. يعني قال له طيب، بيقول علينا تعافوا الكلاب الضارية لحومه وتأكل من كعب وعوف ونهشلي، يعني بيقول انه الكلب يقرف من لحمه، يبقى هنا منتهى الذم بهذا الشيء. قال وتأكل من كعب وعوف ونهشلي، يعني لحومنا لحوم حلوة، إنما لحوم وحشة، الكلاب حتى تعرف منها. عمر يقولها إيه؟ يعني جميل كلام عمر رضي الله عنه، نتعلم منه إحسان الظن، وإن من شعللش الدنيا. واحد بيقول فلان قال لي كذا، ما شعللش الدنيا، ده قصد كذا وكذا، زي ما احنا بنقول دلوقتي. فهنا بيقول عمر أجن القوم موتاهم، أجن فلم يضيعوه. طيب ما كويس، الكلاب تخاف ان تاكل لحومكم عشان انتم بتدفنوا الميتة بتاعكم، التانيين ما بيدفنوش، فلذلك انتم احسن منهم في هذا الشيء. طيب يقول وما سمي العجلان الا لقيلهم خذ القعبة واحلب ايها العبد وعدالي. ان انتم من قال العجلان عشان ابوك كان جدك كان عبدا من العبيد، يقولون روح املنا ايها العبد. فعمر يقول خير القوم خادمهم وكلنا عبد لله، خير القوم خادمه. وبعد كده راح باع لحسان، يعني هو حب يهدي نفوس الناس عشان ما يروحوش يضربوا ده ولا يقتلوا ولا غيره. وبعدين ارسل لحسان وارسل للحطيئة، حطيئة اللي هو جرول، ارسل اليه يسالهم انه ايه رايكم في الشعر اللي قاله فلان، ويا ترى هو مش فاهم درج العربي يفهم هذا الشيء، ولكن حب ان يكون معه من يؤيده عشان ما يطلعش حد في يوم من الايام يقول لا عمر ظلمه، ده ما كانش يقصد هذا الشيء. فلما ارسل اليهم بعثوا له انه لم يهجه، ده سلح عليه، لقد سلح عليه، يعني تغوط عليه بهذا الذي قاله. فهدده عمر رضي الله عنه قال ان عدت قطعت لسانك، ترجع تاني بهذا الشيء اقطع لسانك فيه. فخاف ابن عمر رضي الله عنه، وإن كان فعل في عهد علي بن أبي طالب ما سمعنا من قليل. يقول لنا في المنار هنا ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه، لا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنبه. أن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه سود وش حدهم للناس، لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لكن فعله، قالوا إن عمر فعل هذا الشيء. وإن كان إسناده عن عمر ضعيفا، قال الإمام أحمد في شهر الزور فيه عن عمر رضي الله عنه يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه، يعني في شهر الزور يعني يفضحوه، يعني يفضح أمام الناس، يعني إذا فعل الحاكم ذلك له وكان الأولى ألا يفعل. لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصح عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يحرم حلق لحيته وأخذ ماله، الإنسان اللي وقع في معصية من المعاصي يحرم أنه يحلق له لحيته، للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها، قال وفروا اللحى، قال أرخوا اللحى، قال اتركوا اللحى. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، يبقى لا يجوز لأحد أن يقول لأحد احلق لحيتك أو أنه يحلقها له عنوة وغصبا عنه. يحرم أخذ ماله، يحرم طالما أنه التعزير ممكن يكون بالجلدات، ممكن يكون بالسجن، بلا داعي لأخذ ماله، إلا في أشياء يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاد يأخذ فيها المال، كاد يحرق على ناس بيوتهم، يبقى من الممكن أن يكون التعزير بالمال في أضيق الحدود إذا كان الناس يرتدعون بذلك كما سننظر فيه. يقول لنا وقطع طرفه، قطع الطرف، انه لا يجوز انه يقطع له اطرافه، يقطع له ايده، يقطع له رجله عشان هو وقع في معصيه، ما فيش فيها هذا الحد، لا ليس له، لان الشرع لم يرد بذلك. يبقى الحدود اللي فيها قطع اليد، اللي فيها الجلد بعدد معين، اللي فيها الرجل فقط يتوقف عليها ولا يقاس عليها غيره ولا يلحق بها غيرها. استطرادا بقى بيذكر اشياء من المعاصي اللي ممكن تكون غايبه عن البعض من الناس، فيقول لنا يحرم الاستناء باليد على الرجال والنساء لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. ربنا ذكر الانسان المؤمن المفلح، قد افلح المؤمنون، وذكر والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، يبقى الرجل له مع زوجه، له مع ما ملكت يمينه، اما غير ذلك ليس له ان يقع في الزنا، هذا حرام، وهذا كبير من الكبائر، ليس له ان ينكح يده، هذا ايضا حرام. بيذكرون قال ولحديث رواه الحسن ابن عرفه في جزئه، لحديث رواه الحسن ابن عرفه في جزئه، الحديث ضعيف ولكن ضعفه ليس شديدا، وجاي من كذا طريق، يعني كلها ضعيفه، كلها ضعيفه، لكنه ليس شديد الضعف، انما هو في النهايه محكوم عليه بانه ضعيف. فعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين يدخلون النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا ممن تاب الله عليه. فذكر الناكح يده، قال الناكح يده، والفاعل والمفعول به يعني الواقع في جريمة الواط، ومدمن الخمر، والضارب أبويه حتى يستغيث، سنيضرب أبويه حتى يستغيث، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، سنيؤذي الجيران لغاية ما يلعنوه إلى عليه، والناكح حليلة داره، يعني هذه كلها يذكرها أنها من المصائب ومن الآثام، وكان الحديث كما ذكرنا إسناده فيه ضعف. يقول ولأنه مباشرة تفضي إلى قطع النسل، مباشرة تفضي إلى قطع النسل. يمكن البعض من الأطباء يعلق على ذلك يقول لك لا ما تقطعش النسل، قطع النسل ما لهاش علاقة، هي مؤذية للإنسان لك لا تقطع النسل. هذا ليس قصد الفقهاء. فقيل لما قلت تفضي إلى قطع النسل معناه أن الإنسان لو استغنى عن النكاح بأن ينكح يده بأن يقع والعياذ بالله في اللواط، هنا حيكون فيه النسل بعد ذلك. النسل يكون إلا من زواج الرجل للمرأة، الزواج الشرعي. فإذا امتنع الناس كفعل أهل لوط والعياذ بالله، قوم لوط فعلوا ذلك، يبقى هنا مش عايزين النسل الذي جعله الله عز وجل لاستمرارية هذا العالم، فهذا مقصد الفقهاء فيه. قال ويعزر فاعله، قال في الكافي ولا حد فيه لأنه لا إلاج فيه. قال فإن خشي الزنا أبيح له، يعني عايز يقول إنه يباح مع الضرورة التي تبيح للإنسان الميتة، كان هذا انفرد بها هنا، وجماهير الفقهاء قالوا لا يجوز، لا يجوز ذلك، هذا حرام، الإنسان لا يجوز له أن ينكح يده، لا يجوز له أن يقع في هذا، هذا حرام، لأن الله لم يبح إلا حكتين أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم، فلا يجوز له أنه ينكح يده حتى ولو كان يخاف على نفسه من الزنا. لكن عند الحنبلة يقول إنه الوقوع في ذلك وإن كان جريمة لكنها أخف من الزنا كبيرة وفيها الحد، وهذا وإن كان كبيرة وإن كان ذنبا عظيما لكن ليس فيه حد فهو أقل، هذا ذنب وهذا ذنب، لا يهرب من ذنب إلى ذنب آخر، فلا يقع لا في هذا ولا في ذلك. ذكر بقى ألفاظا فيها التعزير، ذكر ألفاظا فيها التعزير، يعني قلنا الإنسان لو شتم الآخر فرماه بالزنا أو رماه المرأة ورماها بذلك أيضا، هذا فيه إقامة الحد الذي ذكر الله عز وجل، يبقى أن يجلد الرامي أو القاذف 80 جلدة. لكن أحيانا الإنسان يشتم الآخر بغير ذلك، أنت كافر، كافر، فهنا هذه ليس فيها حد من حول، ليس فيها حد، لكن يجوز التعزير فيها، يجوز التعزير فيها أن الحاكم يعزر الإنسان الذي يقول ذلك، أو يشتم الآخر يقول يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار، أي شيء من الأشياء الألفاظ اللي تؤذي الإنسان، وخاصة إذا كان هذا له وجاهة بين الناس، فإذا إنسان شتمه بذلك يجوز الحاكم أن يعزره، يعزر هذا على ما يقوله. كذلك الألفاظ زي ما تشاهدون واحد يشتم يقول يا ديوس يرميه بذلك، هنا الإنسان الديوس الذي يستر الفاحش على أهله يترك أهله والعياذ بالله يقعون في ذلك، فعل ذلك هنا يجوز الحاكم أن يقول يعزر فيها لغاية ما يوصل لدون حد القذف بجلدة واحدة، ويجوز أن يعتبر ذلك قذفا إذا فهم منه ذلك. لذلك يعجبني كلام النفراوي المالكي في كتاب فواكه الدواني بيذكر عن القرافي، يقول ضابط هذا الباب يعني الشتائم اللي يشتم الإنسان للآخر إذا كان والله فيها الرمي بالزنا فيها إقامة الحد يجلد 80 جلدة. لما نقول يجلد 80 جلدة، طيب في الدنيا ما بيجلدوش ولا بيعملوا حاجة في بلادنا وغيرها، هنا مش معناه أن هتعدي في شيء يمر على الله سبحانه، ولكن يوم القيامة يقام عليه ذلك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى يقول لنا القرافي ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، يعني عايز يقول لنا وده كلام جميل، النظر للعرف، الكلام اللي يقوله الناس، يا ترى لما انظر له انظر له نظرة اصطلاحية ولا نظرة لغوية ولا نظرة عرفية، كلام الناس العادي، وده ينفعنا كثيرا في أبواب الوصايا، أبواب الوصايا، وقلنا إن الراجح إن أول نظرة ينظر فيها إذا كان له معنى شرعي مشهورا عند الناس يبقى النظرة المعنى الشرعي اللي فيها طالما الناس عارفين المعنى الشرعي في ذلك، لكن إذا كان ليس له معنى شرعيا معروفا عند الناس إنما له اصطلاح لغوي معنى لغوي وله معنى عرفي، أيهما الذي نحكمه في وسط الإنسان؟ العرف، العرف، لأن الغالب في كلامنا الناس العرف، يتكلم عن العرف اللي هو بيتكلم. الأعراف هذه تتغير من مكان لمكان، من بلد لبلد، من زمن لزمن، إذا تتغير الأعراف بين الناس. وزيك القرافي يقول لنا كلام جيد هنا. ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية، فمتى فقد أحلف أنه لم يرد القذف ولا يحد، ومتى وجد أحدهما حدة. وإن انتقل العرف وبطل، بطل الحد. إن انتقل العرف وبطل، يعني أعراف الناس كانوا في وقت بيقولوا كلمة يقصد بها شتمة، اتنقلت بقت في وقت تاني ما يقصدش بها شتمة، ده يقصد بها مدحا مثلا، يقول لك يبقى على ذلك خلاص ما اعتبرهاش الآن، أقول له لا نرجع لكتب اللغة دي بيعتبرها شتمة، يبقى أنت شتمتني بهذا الشيء. أنا ما قصدت إلا المعنى اللي دارج اللي الناس بتقوله، زي ما إنسان يقول للواحد لا أنت مش ابن فلان، أنت مش ابنه، يقصد انت ذكي جدا وابوك غبي جدا، يقصد هذا الشيء. لكن في الماضي يعتبر هذا انت مش ابني، بترمي الرجل بالزنا، بترمي المراه بالوقوع بالزنا، يبقى هنا. لكن العرف بتاع الناس اصبح ان لا ما حدش يقصد هذا الشيء. اما واحد يقول للانسان على سبيل المدح الشديد انت مش ابن فلان، ده انت ابن فلان، يقصد به انت ممدوح وانت زي فلان في الذكاء او نحو ذلك، يبقى العرف يحكم في مثل ذلك. فهو يضرب مثل من ذلك، يقول كما لو قال له يا ندل، ندل كلمة الآن عندنا فلان هذا ندل، يعني أنه ممكن يكون، أنه ممكن يكون في ديني فيه حقارة يقصد بها. لكن يقول لك في الأصل كانت عند الناس معنى الندل هو زوج الزانية، زوج الزانية، وليس من اللغة، مش لغة، ده عرف كان عند الناس في زمن من الأزمان. قال في زمن القرافي، والآن اشتهر في عدم الكرم، يعني واحد يقول للتاني انت ندل، يعني انت مش كريم، انت مش كريم، يبقى مش هيجي الان هحاسبه، لا، اللي كان في وقت من الاوقات كان كذا، الناس ما تعرفش هذا الشيء، انتوا لسه عارفينها دلوقتي، يبقى ما كانك ما عرفتهاش. والان اشتهر في عدم الكرم او عدم الشجاعه، فلا حد فيه، فلا حد في ذلك. بيقول لنا ويعذر من قال لذمي يا حاج، يا حاج، كلمة الحج هذه الإنسان الذي حج بيت الله الحرام، يبقى لا يشبه إنسانا يروح للكنيسة بإنسان ذهب إلى بيت الله الحرام فيقول له ذلك، أنه بيستهين بهذه الكلمة. لا، يعذر من يقول هذا الشيء، يقول من قال لذمي يا حاج، لما فيه من تشبيههم في قصدهم كنائس بقصاد بيت الله الحرام. كذلك من لعن غيره بغير موجب، من لعن غيره بغير موجب، قال لنا لأنه ليس له ذلك، اللعنة تخرج من فم الإنسان تصعد للسماء مثل لاش مكان، تنزل للأرض ما كايش مكان إلا هما الاثنين، اللاعن والملعون، يا إما والله يكون الملعون يستحق تنزل عليه، ما يستحقش ترجع لصاحبها. يبقى الدين يمنعنا من كثرة اللعن، ويقول لنا إن اللاعن اللعان لا يكون شفيعا يوم القيامة، إنما يمكن أنه لا يكون شفيعا، الشفيع مش شفيع ويفضل يلعن برضه. وهنا لازم حاجة تأدبه في الدنيا، يقول لك له أن يعذره الحاكم في ذلك، إذا كان يكسر من هذا الشيء كل شوية يلعن فلان يلعن فلان يلعن في الناس، يجوز للحاكم أن يعذر هذا الإنسان على ما وقع فيه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.